القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، بيت من الشعر لفيلسوف الشعر العربي أبي العلاء المعري. يأخذنا الفكر العميق والشعر المكتنز المعتق بالحكمة والفلسفة إلى رحاب هذا الشاعر الفيلسوف الذي عاش رهين سجونه الثلاثة. أما سجنه الأول فهو فقد نظره في سنوات عمره المبكرة، وأما السجن الثاني فلزوم بيته لا يغادره ولا يبرحه، أما السجن الثالث فهو روحه السجينة في جسده لا تتحرر إلا بالموت. يقول المعري: أراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن النبأ النبيث لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكون الروح في الجسد الخبيث. وفي حلقة الليلة نتأمل المختارات التي يضمها كتاب ويسهر الخلق للشاعرة الكويتية سعدية مفرح، وهي تأتي من هذه المختارات بما يمثل عالمه الشعري المتعدد التجارب والخبرات والمواقف والأحداث. يقول المعري: من لي أن أقيم في بلد أذكر فيه بغير ما يجب، يظن بي اليسر والديانة والعلم وبيني وبينها حجب، كل شهوري علي واحدة لا صفر يتقى ولا رجب، أقررت بالجهل وادعى فهمي قوم فأمري وأمرهم عجب، والحق إني وإنهم هدر لست نجيبا ولا هم نجب، والحال ضاقت عن ضمها جسدي فكيف لي أن يضمه الشجب، ما أوسع الموت يستريح به الجسم المعنى ويخفت اللجب. ويقول المعري: إذا شئت أن يرضى سجاياك ربها فلا تمسي من فعل المقادير مغضبا، فإن قرون الخيل أولتك ناطحا، وإن الحسام العضب لقاك أعضبا، خضبت بياضا بالصبيب صبابة